فاز من صام فاز من صام فاز من صام فاز من صام ثم بات ينادي ثم بات ينادي ربه بالدعاء نداء خفيا من صام فاز من صام ثم صان لسانا فاز من واختفى فيه من نهدا مرضيا يا إلهي. يا إلهي يا إلهي أتيت بابك أدعو يا إلهي أتيت بابك يا إلهي يا إلهي أتيت بابك أدعو يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيت بابك أدعو بمن اخترته رسولا نبيا أتيت بابك أدعو إلهي أتيت بابك أدعو بمن أتيت بابك أدعو أتيت بابك أدعو يا يا إلهي أتيت بابك أتيت بابك أدعو لمن اسألته رسولا نبيا الصلاة عليكم السلام يا كريم الأخلاق يا رسول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله